أن يسعى في الإبلاغ عن هذا الإنسان إن كان يستطيع، إن كان في بلد يمكن فيها أن يقام على هذا الساحر بالسلطة الشرعية وإزالة هذا المنكر، فلا يجوز له أن يسكت عن هذا الساحر، بل الواجب إزالة هذا المنكر ما أمكن. ما حكم الاستعانة بالسحرة والكهنة لأجل رد المسروقات؟ كما قلنا سابقا، من أتى عرافا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه فالحديث كما قد سمعت فقد كفر على بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الدرس في رمضان، سيكون الدرس إن شاء الله في، سنستمر على ما نحن عليه إلى قبيل رمضان بليلة إن شاء الله، ثم يصبح الجدول مختلفا، يصبح الدرس بعد الفجر 5 أيام أحددها إن شاء الله لكم في آخر يوم، ونمضي فيه في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. نستمر في كتاب التوحيد ولكن سيكون 5 أيام بعد الفجر، ولعله في غير هذا الكرسي ربما يكون في الخلف، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.